السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا اللقاء هو من لقاءات عطور السكينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن قلوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أفئدتنا وأرواحنا هادئة مطمئنة بذكره وبالرضا بأوامره وبقضائه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين المثبتين، الثابتين على هذا الدين، المثبتين لغيرنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية فيهدينا ويهدي بنا. هذا اللقاء عنونا بصدق الله وكذبت المواجع. سبحان الله، حينما نتأمل أوجاعنا وأكبادنا وهمومنا وكل ما هو من طبيعة الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الموت والحياة صدر علة فقال ليبلوكم. فلما خلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة أخبرنا بعلة هذا الأمر، وهي علة الاختبار. بل استوى على العرش سبحانه وتعالى وجعل من الأمور التي ينبغي أن تغرس في نفس كل مؤمن أن منذ بدء الخليقة أن الله سبحانه وتعالى يقول لك: أنا خلقتك واستويت على عرشي وخلقت السماوات والأرض. كل هذه الأمور لعلة، من هذه العلل ومن أصول هذه العلل هي علة الاختبار. فإياك أن يغيب عنك هذا الأمر، لأن من غاب عنه هذا الأمر حسب أن الاختبار شيئا عابرا في حياته، فلا يستطيع أن يستمر في الحياة بقلب مطمئن وسكينة تملأ فؤاده إذا غاب عنه هذا الأمر. نحن في دار لم يكتمنا الله فيها سرا، أليس كذلك؟ أخبرنا عن كل شيء، فما من شيء عضك في هذه الدنيا إلا وبين لك الخبير به شيئا. فالله سبحانه وتعالى أصدعنا في وحيه بأنما الحياة اختبار، وأنت هنا لتختبر. هذا الباب إذا غاب عنك شوش عليك كل شيء. فهناك آية نقرأها كل جمعة في صلاة الفجر: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فهل هناك أدل في القرآن على قدم شأن ابتلاء الإنسان؟ فالله خلق من نطفة أمشاج نبتليه لتختبر. فالله، تأملوا كيف قرن بين الإنسان هو ماء مهين في رحم أمه وبين الابتلاء، حتى لا ينسى. ثم تجد إذا تأملت بعمق أكثر تجد قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة. أيضا في سورة كثير من العلماء استحب أن نبدأ بها ونقرأها في يوم الجمعة، سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن ابتلاء الإنسان مقرون بخلق الأرض من قبل خلق الإنسان. يبقى أنت بتقرأ القرآن تجد أن الحقيقة دي واضحة جدا جدا جدا، أليس كذلك؟ حقيقة أن ربنا ربط وذكرك وقرن بين الإنسان وهو ما زال نطفة في رحم أمه الابتلاء، إنك مختبر. ثم أخبرك إن الله سبحانه وتعالى أن ابتلاء الإنسان مقرون بخلق الأرض من قبل خلق الإنسان، أليس كذلك؟ بل أعمق من ذلك، إن ابتلاء الإنسان مقرون بخلق الموت والحياة قبل خلق الأرض من قبل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية في أي الصور؟ خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة في صورة الملك تبارك، وهذه صورة يستحب للمرء أن يتلوها كل ليلة عند منامه لعلها تشفع له. من أسرار إن شاء الله الشفاعة، ومن أسرار التكرار، أن فيها معاني لا ينبغي أن تغفل عنها أيها العبد. من بداية هذه المعاني أن هذا الكوكب الذي أنت فيه ملك لمن؟ يدبره من؟ لأنك أنت بتحتك كل يوم بالحياة وفي مشاغل الحياة وتشتبك مع الناس، ممكن تنسى، فتلاقي الآية دي من قبل ما تنام تقول لك لا استنى كده بقى نراجع، احنا لخبطنا كتير النهاردة، في حاجات كتير جدا شتتتنا، فاحنا لازم نراجع. أول حاجة نذكره بالبركة، تبارك الذي بيده الملك. كل بركة جاي لك منين؟ كل توفيق جاي لك منين؟ وكل خير هيجي لك من مين؟ من اللي بيد الملك. كل ملك أنت تريده، تريد زوج، تريد أولاد، تريد شهادة، أنت عاوز مال، عاوز فرقية، بيده الملك. بس الموضوع ده صعب، ما أنت عشان احتكيت بالناس النهاردة معانا لم تعد ترى قدرة الله، فتتذكر قدرة الله قبل ما تنام، وهو على كل شيء قدير. وبعدين نرتب تاني الملفات من أول وجديد، أنت عارف أنت هنا ليه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وبدأ لك بخلق الموت ليه؟ عشان يقول لك الأصل إحنا ماشيين. ببدأ لك بالموت عشان ما تنشغلش بالحياة. خلق الموت والحياة ليه؟ عشان إحنا في اختبار، الاختبار ده خلاصته إيه؟ عشان نشوف مين أكتر واحد هيجيب أعلى مجموع، مجموع في مادة إيه بقى؟ البطنة ولا الجراحة؟ ولا في إيه بالظبط؟ الأحياء ولا الكيمياء؟ ولا رياضة ولا علوم؟ هنعرف كلنا في قبرنا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن واحدة جابت في بر في امتحان بر الوالدة، وأحسن واحدة جابت في بر الجار، وأحسن واحد جاب في خيركم خيركم لأهله، وأحسن واحدة جابت في العشرة بالمعروف، وأحسن واحدة جابت في التسريح بإحسان بينها وبين زوجها، وأحسن وأحسن وأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عمل. شفتوا بقى؟ وهو العزيز الغفور. نرتب تاني بقى، الذي خلق سبع سماوات طباقا. إذا هي خلق السماوات ديت في دي دنيا ولا آخرة؟ خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. دي دنيا ولا آخرة؟ دنيا صح، بس قبل ما يكلمك على الدنيا قال لك إيه؟ بص فوق في موت وحياة. فقبل ما هنتكلم على الأرض هنتكلم على الإيه؟ أصل فلسفة الحياة والموت. وبعد كده قال لك مين الكافر ومين المؤمن، والناس اللي مش هتشغل عقلها هتروح فين؟ لو كنا نسمع او نعقل، اوعى تكون ما شغلتش النهارده عقلك خلاص. وبعدين تلاقي بقى ايه؟ ايات بتفوقك. أأمنتم من في السماء، ام امنتم من في السماء، ام من هذا الذي هو جند لكم. اصل انت طول اليوم بتقول خلاص العدو غلب واحنا محدش هيعرف ينصرنا واحنا كده ضعنا، تيجي لآية قبل ما تنام يا حج فوق. أمن هذا الذي يرزقكم، أصل قالوا لي هنقطع عيشك وهنطردك من الوظيفة ولا أمن هذا الذي يرزقكم انا شايف ناس طول اليوم هي اللي عايشة واللي راكبين واللي مش عارف ايه واللي قاعدين ينصبوا واللي قاعدين ياخدوا عمولات ورشاوى، والناس دي كلها هي دي اللي عايشة. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي؟ وبعدين بقى قل قل قل حاجات بقى كلها طلقات عشان تفوق. المهم يعني هذه الايات ليها برضو بتقول لك ايه البلاء. البلاء بمعنى ايه؟ الاختبار. البلاء بمعنى الاختبار. تنتهي من الآية دي؟ لا، تلاقي معنى أعمق، وإن ارتباط البلاء مش مقرون بخلق الموت والحياة بس، لا، ده آية قرنت ابتلاء الإنسان بعرش الرحمن، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. خلاص كده يبقى الموضوع كده واضح؟ لا، لسه كمان بقى عشان تتأكد لديك ان في آية بتحكي ابتلاء الانسان ان ده فعل ثابت من افعال الرحمن، كما ان الله من افعاله الرحمة من افعاله البلاء. وان كنا لمبتلين، إذن من افعال الله الاختبار، فالاصل ان في اختبار. فهل الله سبحانه وتعالى لم يصارحك بحقائق الدنيا على وجهها؟ ربنا وضح لك الدنيا كلها، بل صارحك بأشياء واضحة تفصيلية، قال لك هتفقد جزء من أمانك وجزء من سلامتك، وفي جزء من الطعام والشراب هتفقده، وهتخسر جزء من عملك ومالك، وهيفرقك أشد من أحببت حبا إلى آخر الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف، في جزء من الأمان هتفقده والسلامة، والجوع هيجي عليك يوم تبقى تتمنى أكلة معينة وشرب معين ومش هتجيبه، ونقص من الأموال، في أموال نفسك فيها مش هتيجي، هتموت يبقى ليك شاليه مش عارف فين مش هيجي، وفي ناس تانية هتموت إن هي تجيب التلاجة اللي هي مش عارف كام قدم مش هتلاقي، والبوتاجاز اللي هو بالدرجة الحرارة مش برضه مش هي. نقص من الأموال والأنفس، أحبب من شئت فإنك مفارقة، عشان مش عم والدتك تموت ولا ابنك يموت يدنك تقول أمي أمي ابني ابني. والأنفس والثمرات، ده كله وضح لك الدنيا بلا إبهام ولا إهام، هاش أي حاجة صح؟ يبقى أنت بقى لازم تبقى واضح. فربنا كشف لك الدنيا وكشف لك الدين برضه، قال لك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم لتبلون في أموالكم وأنفسكم. في بلاء هيجي، ده برضو الدين اهو، لا تلبيس ولا تدليس، بضحك عليك. يجي واحد بقى يضحك عليك ويقول لك الدنيا دي هتبقى اللي هيدخلوا الاستقامة هياخدوا الدنيا كلها، لا هم هيعيشوا حياة طيبة، لكن اللي صدر لك إن انك هتاخد الدنيا ده واحد ضحك عليك، ده احنا ملناش دعوة بقى. فما تيجيش تيجي في يوم من الايام تتصدم مع الوحي، لا اتصدم على اللي ضحكتك، لأن ربك ما خدعك بل قال لك سأحييك حياة طيبة، فممكن تبقى وسط الزلزال وأنت في غاية الاطمئنان. فالحياة الطيبة مش معناها أن ما فيهاش اختبارات، لا فيها اختبارات، لكن أنت معك أمرين، الأمر الأولاني أنك تعان على هذه الاختبارات زي ما في بكرة امتحان ميد ترم بس أنت مذاكر، فمش فارق معاك، الدكتور بيقول يا جماعة أنا كنت هديهولكو بعد أسبوع هدي دلوقتي، فأنت مذاكر والمادة فاهمها كويس أوي، ففي امتحان، في امتحان ومفيش أي توتر معاك، المتوتر ده بقى لأنه ما كانش يذاكر، اتضحك عليه. فأول حاجة إن هيكون في اختبارات هتعان عليها. الحاجة التانية أن الله سبحانه وتعالى مش هنقول بقى مش هيقدر عليك بعض الهنات والكبد، لكن سيجعلك ترى هذه الأكباد وهذه الأمور لا شيء أمام انشغالك بمعرفة أسمائه وصفاته والتأمل في لطفه وحلمه ورحمته، فمش هتلاقي الكلام ده بقى خالص. فالمعنى ده عما تستوعبه هتلاقي نفسك رايق جدا جدا، وهتبدأ تدرك حاجات كتير قوي. عما تتأمل أوجاعك تعرف أن أسوأ ما حدث لنا كان من الناس، وأجمل ما حدث لنا كان من الله. وللأسف ما زلنا نقترب من الناس ونبتعد عن رب الناس. ما زال الكثير يتداوى عند الناس وينسى أن الشافي في السماء، وما زال الكثير بيسترزق ويطلب الرزق عند الناس ويعتقد أنه يملكون رزقه وينسى أن الرازق في السماء. تعتقد أن وفاة أبو الأولاد انقطع رزقهم، ونسيت أن الذي مات هو الأب للرب، فالرب لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال لنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا المعنى ضروري إن قلبك يعيش معاه. ما زال كتير بيلوذ بالناس وينسى أن الحفيظ الحامي في السماء. ما زال الكتير بيسأل الناس وينسى أن المعطي في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمال في الأرض إيه؟ السماء في التقسيم، وفي الأرض في التوزيع والاستلام. أنت في الأرض بتستلم، لكن في السماء بيتكتب لك. فأنت الأرض دي بس أماكن التسليم، لكن التوزيع والتقدير مش هنا، خلصان من فوق. دوما يخذلنا الناس، فمتى خذلنا الله سبحانه وتعالى؟ متى ذهبت إليه فوجدت بابه مغلقا؟ متى قصدته فردك؟ متى دعوته فصدك؟ متى جئته خائفا فما أمنك؟ ومتى جئته وحيدا فما آنسك؟ بالله أخبرني، متى جئته مخزولا فما وساك؟ متى جئته طريبا فما آواك؟ أجب من أعماق أعماق روحك، متى جئته مكسورا فما جبرك؟ ومتى سألته الستر فما سترك؟ يا مسكين، مهما كانت حاجتك فهي من خلقه ومن ملكه، وهو بيده الملك. فما حاجتك للناس وأمرهم وأمرك بيده؟ وما حاجتك لأبواب الناس المغلقة وبابه مفتوح؟ يمكن عم تعوز ترن على حد، ولا تقابل حد من الوجهاء بيكون ليه مواعيد وفي حراس. إذا أردت أن تقف بين يديه، ما الذي يمنعك؟ هل هناك حاجب يحجبك؟ هل هناك من يقول لك ليس هذا الوقت وقت أن تناجيه؟ لا. ولذلك إبراهيم قال لهم: لا أحب الآفلين، أنا ما أحبش الناس اللي تأفل. أعبد ربنا، هو الشمس ديت بالنهار، لو دي ربي، لو ربي بيطلع في النهار بس، طيب أنا لو في عقرب أرسني بالليل، لو في عدو هجم علي بالليل، فإذا جن علي الليل أتكلم مع من؟ لا أستطيع، لا أحب من يغرب عني. لما بتشوفوا بنت ماشية مع مامتها، وبنت أمورة جدا وشكلها وسيم خالص، طفلة صغيرة، وتلاقي أمها ست عجوزة كبيرة، تقولي سبحان الله، كانت هذه الأم مثل هذه الفتاة ولكنها أفلت. شوف عربية جديدة وعربية قديمة، برج جديد وبرج قديم، كله بيروح لأنهم مخلوقين. أما الرب سبحانه وتعالى فلا. فحاجتك، حاجتك لأبواب الناس المغلقة، صدقني عند الله الذي بابه مفتوح. ما حاجتك لما يملكون؟ وهم وما يملكون لله سبحانه وتعالى. الناس ذاهبون والله باق، الناس ميتون والله حي لا يموت. عشان كده يا جماعة، من عطور السكينة: إذا سألت فاسأل من لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا، وكن له عبدا كما يحب، يكن لك ربا كما تحب. هذه الأشياء تدرك بها حديث النبي للغلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالله يحب أن يسأل ويحب أن يقصد. وتأكد أنك لو هربت من رزقك المادي والحسي، فلو هرب المرء من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه لا محالة. واوعى تنسى إن نسيت أن الله شق البحر لموسى بكلا إن معي ربي سيهدين، وإن نسيت لا تنسى أن الله حفظ يونس في بطن الحوت بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا تنسى أن الله شفى أيوب بمسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولا تنسى أن الله رزق مريم بالمحراب بقولها هو من عند الله. هل نسيت أن الله أغرق قوم نوح بدعاء، بل أغرق الأرض كلها بدعاء؟ وهل نسيت أن سارة بشرت بإسحاق وكانت عجوز عقيم؟ وهل نسيت أنه عندما ضاقت الأرض على عيسى رفع إلى السماء؟ وهل نسيت أن محمد صلى الله عليه وسلم حينما خذله قومه رفعه الله إلى سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج؟ هذا الأمر يهدئ من روعك. الأمور دي تنشر السكينة بداخلك. فمن الأمور المهمة أو اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة، سبحان الله كنت هممت أن أنا أتكلم عن الأسباب العشر لانشراح الصدر، وهي الأسباب التي ذكرها ابن القيم أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات. فكان أول ما قال، قال أول سبب لانشراح الصدر هو التوحيد. يا فجعلني أتكلم اليوم عن ثمرة التعلق بالله، لأن التوحيد فيه معلومات وفيه معمولات كتير. من اللي بيتكلم في التوحيد جزاهم الله خيرا بيغطوا جامد قوي باب المعلومة، لكن في ثمرة التوحيد نحن نريد في نهاية درس العقيدة أن تعقد القلوب على الواحد الأحد، وأن القلوب دي مش ألخص أقول لهم التوحيد أنك ما تروحش عند قبر وتدعي صاحب القبر وأخلي له التوحيد ده كأنه معركة بيننا وبين بعض الناس فكرية وليها أثر عملي عند القبور. لا، التوحيد أعمق من ذلك بكثير. حسنة التوحيد أثقل من السماوات والأرض. حسنة التوحيد، لا، أنت لازم تدرك كويس قوي إيه الهدف من الكلام في التوحيد. إنك تعيش المعاني دي، إنك توحد ربك الرزاق وتوحد ربك الهادي. أنت كأم وأنت كأب تبقى مدرك كويس قوي لو انت موحد صح. كل اللي انت بتعمله دي انت بتبذل اسباب التعليم والتربية، اما الهداية فمنه حصري. فاوعى تكون فاكر ان الموضوع احنا عارفينها نظريا، لكن كم واحد حاضر في قلبه المعنى ده؟ زي ما كان اظن ابن المسيب كان يقول لابنه: والله إني لأزيد في الصلاة رجاء أن يكرمني الله فيك. يا ده هو عارف كويس أوي المفتاح فين. يا لكن تخيل تبقى ماشي كده وبعدين تلاقي مسكين من بعيد فتحدثك نفسك تقول لك ايه، ما تخرج لي 200 جنيه، ولا تروح تشتري له جاكت، وبنية أن الله سبحانه وتعالى لعل الله يصلح ولدك، لعل الله يستر ابنك، لعل الله يزيد في إصلاح ولدك. للأسف كتير منا بيعمل الحركة دي فعلا، بس إمتى؟ لما بتتعرى الأسباب قدامه ويلاقي ابنه ضاع أو بنته أصيبت ببلاء، تلاقيه يقول لك إيه، طب ما تيجي نشوف بقى. تلاقي واحد عنده ولدين، ولد ما شاء الله شكله وسيم وأمور ونبيه، بيطلع الأوائل من الأوائل في المدرسة بتاعته والدنيا جميل. واحد تاني برضه وسيم وكل حاجة بس من الاحتياجات الخاصة، فتيجي تقول له ايه، ما شاء الله ابنك عبد الرحمن اللي هو بقى اللي بيطلع الاول ده، تقول له ايه الجمال ده، الولد ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، سألته كذا سؤال كده ما شاء الله، لغة يجاوب، الرياضة يجاوب، الغاز فقهية بيقول، الغاز جغرافيا بيقول، الولد حافظ تاريخ، ايه الجمال ده. فيقول لك ايه، لا اصل احنا الحمد لله مهتمين بيه من الصغر، الولد ده سبحان الله من هو صغير واحنا ايه مهتمين جدا بيه، ودايما كنا ايه، واصلا احنا مدخلينه مدرسة مش عارف ايه وبنعمل ايه والكلام ده. وبعدين تشوف ابنه كده الصغير التاني كده احتياجات الخاصة او يعني عنده مشكلة، فتقول له ايه، هو الولد ده ليه ماله كده، يقول لك هنعمل ايه بقى، هنعمل ايه، والله تقدير ربنا بقى، هنعمل ايه. يا انت انسان وحش قوي. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. يا بقت الحاجة الوحشة تقول له هنعمل ايه بقى، ليه مي ما شاء الله كده اتجوزت بدري، وليه أختها هند لسه، هند بقى هنعمل ايه بقى، أمر ربنا هنعمل ايه. لكن مي لا، أصل مي ما شاء الله عليها وكنا بنعمل لها وكنا بنخليها تطلع وتروح الأفراح ومش عارف ايه، عارفين انتوا شغل الامهات اللي بتبعت بناتها دول في الافراح وتلبس لبس مش عارف ايه عشان ايه، لعلها ترزق بعريس. يا مسكينه يا مسكينه، ما عند الله لن تاخذيه بمعصيه الله. بس احنا على فكره قبل كده مي لبست لبس مش قد كده ونزلت وفعلا جانا عريس. ما العريس ده بقى دوري بقى على ايه، على هذه الوسيله واثرها في العيشه بعد كده. ما عند الله لن تأخذي إلا بطاعته مهما لفينا. فالتوحيد يا جماعة ده لازم ندور على آثار في الحياة، توحيد الله في الرزق، توحيد الله في الهداية، توحيد الله في العلم، توحيد الله في كل حاجة، كل اسم من أسماء الله، إنك توحد ربك. هنا هتلاقي نفسك تفهم بقى، هتلاقي من عطور السكينة أن تعي رسائل ربك، هتفهم ان ليست كل الاجور تاتي بالطاعه بس، انك تصلي وتصوم لا، ده في ملف تاني خالص كبير تبدا تدركه، تبدا تعرف ان من حبه للانسان المؤمن انه يقدر عليه ما يجعله يؤجر رغم انفه. ازاي؟ ان الاجر ممكن يجي على سرير مرض، ممكن يجي بجرح القلب، ممكن يجي بانكسار الخاطر، ممكن يجي بقهر النفس، ممكن يجي بمشقة السير، ممكن يجي بجوع الفقر، ممكن يجي بصهر الهم، هم أتعبك وأسهرك، أجر يجي سبحان الله. وممكن يجي بمرارة الغربة سبحان الله، وممكن يجي بحزن الفقد، حزن الفقد وممكن يجي بحسن التسليم والاحتساب وتعب المجاهدة ومغالبة الهوى ومتابعة الأطفال وصداع الأولاد. تجيب الكلام ده منين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، المسلم اللي بيستسلم لأوامر الله، من نصب. نصب دي يعني كلمة نصب، ما يصيب المسلم من نصب، أي مصيبة بقى، نصب تعب، جه عنده تعب، عنده هم، من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. هم ده على حاجة في المستقبل، حزن على حاجة ماضية، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة نشاكها، طلع على السلم بيعمل حاجة في البلكونة، يعني حتة خشبة من السبت اللي هي بتنزله دخلت فيها كده خربشتها، إلا كفر الله بها من خطاياه. يا تعي ساعتها، تعي ساعتها رسائل ربك وعما يقدر عليك بعض البلاءات، وكلما اشتدت سبحان الله تدرك أن الله يعطي أصعب المعارك لأقوى جنوده. يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما وجدت كبدا وكربا تسلى بأنه يعطي أصعب المعارك لأقوى الجنود، أقوى العباد. وكلما كان في دينه صلابة شدد عليه في الاختبار، لأنه دول أسود سبحان الله. ولله المثل الأعلى، ما بيدخل عليك ولد نبيه قوي قوي قوي وذكي جدا جدا جدا، فمش بتديله الأسئلة بتاعتي الشباب اللي انت عاوز تنجحهم كده، لا، انت بتديله أسئلة عشان يظهر ذكاؤه ويبدأ فعلا تصدره قدام العالمين، وتقول يا جماعة ده نجم، ده مش من الناس اللي بتلعب على 30 و50، ده واحد من الأوائل على البشرية. تبدأ ساعتها تعي رسائل ربك. عندما تتأخر عطايا الله سبحانه وتعالى التي تريدها أنت، بتتذكر وتفهم أن الأمنيات قد تتأخر. عارف ليه؟ لأشياء كثيرة قوي. شوف الله سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، لأن بعض العطايا يجب أن تتأخر، يجب أن تتأخر، لأنها لو أتت باكرا لربما لم نكن لنحافظ عليها. الله يختار لنا دائما التوقيت الأمثل. ربما تأخر زواجك، ليه؟ إنك أنت غير مؤهلة للأمومة الآن، ولو رزقتي بطفل ربما لا تمرضي أمراض نفسية وأمراض عصبية، لأنك لم تنضجي بعد، تربيت في بيت فيه قدر من الدلع أو قدر من التوتر أو أو أو أو. وقد يتأخر الزوج لأن وجود والدك مع والدتك في توتر دايما، فلو جي واحد هيطلقك بعد سنة، فيؤخرك الله سبحانه وتعالى إما لهداية والدك أو ليموت سبحانه وتعالى، أو يدخر الله لك أن الله قد قدر لك أجرا عاليا يوم القيامة، لك أجر كبير قوي، لكن أنت أعمالك أعدم، بتهزري، بتضيعي وقت، بتضيعي يعني اهتمامات، يعني سبحان الله. فيقدر عليك بعض الهنات اللي ممكن تلاقي نفسك زيك زي بنات كتير متأخرين، فيهون عليك ببلاء تستطيع أن تتحمليه. فإذا دخلت قبرك تجد ما لذ وطاب، ايه ده كل ده، احنا كنا عايلين لك الكلام ده بس انت كان اعمالك قليلة، فأخرنا زواجك شوية، أخرنا انجابك شوية، ربما انت لم ترزقي لانه اختارك حتى اذا رآك الناس شكروا نعمة الله عليه. ممكن، ويجعل من يشاء عقيمة. طب احنا لو ما بنشوفش حد عقيم ربما ما ننتبهش للأولاد، فقد يختار بعض الناس تقديرا لهم ويقدر عليهم هذا المعنى، فيكون هؤلاء رقم واحد رفع عليهم في الدرجات، وفي الاختبار بتاعهم الامتحان اللي هم رايحين معاه، تعرفين الطالب اللي أحيانا بيشارك في مثلا ممارسة رياضية، بيقولك داخل امتحان الثانوي بس معاه 10 درجات بتاعتي، بتاعت ركوب خيل، بتاعت الكورة، بتاعت مش عارف ايه الحاجات الرياضية، صح؟ فانت تبقى داخل امتحانك يوم القيامة ومعاكي درجات كده كده كده واخداها، الحافز بقى مش الرياضي، الحافز بتاع الرضا بما قدر علي في وقت ما في حياتي. فقد يؤخر الله سبحانه وتعالى ويجعلك أنت محل لهذا البلاء. ليه؟ لأن غيرك قد لا يتحمل، واطلع الرب على قلبك أنك قد تتألم ولكن تتحمل، فاختارك إنك تكون لهذا الأمر، وإنك تكوني سبحان الله نموذج وحفيدة لسارة زوجة إبراهيم، والناس تشوفك وتتذكر عجوز عقيم، والناس لما تشوفك تتذكر عائشة رضي الله عنها التي لم ترزق بمولود حتى لما أرادت أن تكن كناها النبي بابن أختها، فيتسلى بيك أهل البلاء سبحان الله. وقد يقدر عليك هذا التأخير ويقدر عليك هذا التأخير لتعلم أن العطايا لا تأتي هكذا بسهولة، فتقدر النعمة. ولعل يؤخر الله سبحانه وتعالى زواجك حتى تعلم أن تكوين أسرة يأتي ليس بالسهولة، فإذا أتى استمسكت ببيتك واهتميتي بزوجك واستوعبتي كويس قوي يعني ايه بيت صالح. يمكن وانت لسه في بداية العشرينات حاطة رجل على رجل وقاعدة بتختاري وترفضي ده وتقولي ده ما عندوش عربية وده ما عندوش كذا وده ما عندوش كذا وده ما عندوش كذا. ربما لو تزوجت الان لخرب البيت وضيعت اخرتك، فيتأخر حتى ينضج اختيارك. فاذا نضج الاختيار عرفت قيمة الزواج. قد يتأخر ولد ليك عشان عم يجي ولد، ياه مش هتحافظ عليه بقى، لأ ده انت تهتم جدا بإيه بقى، انت تبقى مركز قوي وتقول ده جالي بعد وقت كبير قوي. فالأولاد نعمة، فأهتم بشكر النعمة بشكر المنعم في هذه النعمة، فأربيه على خير هدي سبحان الله. المعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا. كل هذه الأشياء عما تتأخر العطايا تدرك أن بعض العطايا يجب أن تتأخر. في ناس يا جماعة لو يسر لي أن دخول الطب ممكن يلحد فلا ييسره لك. في واحد لو يسر الله له التجارة لأدخله النار. ليه؟ سبحان الله. ليه؟ ليه؟ كلكم بتشوفوا دلوقتي نماذج كانت مستقيمة وكانت مستورة، فإيه اللي حصل؟ سبحان الله، بعد وقت الإنسان ده راح في حتة تانية خالص خالص خالص. من الأثار اللي نقلت عن ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر، يحاول بقدر يعني يقرب، وقيل إنه عن ابن عباس. فالله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تصرفه عنه. ليه؟ لأن هذا الأمر إذا أن الله سبحانه وتعالى يسره أدخله النار، نسأل الله العفو والعافية. المعنى صحيح بغض النظر عن الأثر من مسعود إن شاء الله، إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فتيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرت له أدخلته النار. ياه، فيصرفه الله عنه فيظل يتشاءم يقول سبقني فلان تهاني فلان وما هو إلا فضل الله. ربما أنت لو دخلت كلية الطب أو كلية اللي أنت قاعد ليه النهار تدعي ربنا بيها، دايما ادعي قول يا رب يسر لي ما يقربني إليك وما يرضيك عني، يا رب لو أن هذا الأمر فيه خير فوفقني لي. ده مهم قوي انك تكون أصداد دعاء الانسان المخلوق الذي يعلم ان له خالق يعلم الخير والشر، فبيقول له انا فوضتك يا رب، ان كان ده خير يسره لي. لان في ناس ممكن يطلب شيء وفيه هلاكه. مش ممكن تخشي كلية معينة تشوفي نفسك من علية القوم تبتلي بالكبر تحرمي النار تحرمي دخول الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيصرفه عنك محبة. في ناس من الناس أقوام لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم الله لكفر. طبعا معظم الناس دلوقتي يقول لك أنا من الناس دي، لا لا لا، انظر إلى تقديره عليك فاعلم أين أنت من هؤلاء. ومنهم من لو أغناهم الله لكفر، في ناس كده سبحان الله. فلما تتأخر الأمنيات إيه اللي يحصل بها؟ تأكد أنها قد تتأخر لأنك لم تنضج بعد عشان تحافظ عليها. مش كانوا الولدين اليتيمين كانوا لسه صغننين؟ طب لو كان كشفوا الكنز وهم صغيرين كانوا هيروحوا يجيبوا بها إيه؟ يجيبوا بها حلويات، يجيبوا بها عجل ويلعبوا بيه، صح؟ لم ينضجوا بعد سبحان الله. فقد يؤخر الله سبحانه وتعالى عطايا لأنك لسه ما ضجتش، أو لأن تسليم قلبك ما اكتملش. يعني تسليم قلبي ما اكتملش؟ إنك بتقول رضيت بالله ربا بلسانك، لكن قلبك لا، لسه قلبك بيضاد ويعاند ومتضايق من تقديرات الله ليه، وبقول له أنا معترض. فيأخر عليك لغاية ما تفهمها وتقول له يا رب أنا راضي. فلما تستسلم تجيلك. أحيانا بيكون الاختبار فين؟ نحن نريد قلبك لا نريد شيئا آخر. الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يرى في الرؤيا أنه يذبح ولده إسماعيل، أليس كذلك؟ طيب لما أسلم إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ وفديناه بس كده؟ لا، وبشرناه. خد إسحاق على إسماعيل. ليه؟ إحنا كنا عايزين نذبح إسماعيل، ده الرؤية بتقول نذبح إسماعيل. نحن كنا نريد قلبك لا نريد ولدك، فلما أعطيتنا قلبك أعطيناك ولدك ومعه أخا له. الاختبار كان في القلب. أنت عندك استعداد تستسلم؟ فأنت تسليمك أخباره إيه؟ قد تتأخر الأمنيات بسبب ذنب أنت مقيم عليه، فيريد منك الله أن تعطيه أولا توبة ليعطيك رزقا لا يشغلك عنه وأنت عاصي. الباب ده مهم أوي يا جماعة. فيبقى من عطور السكينة اللي بدأنا بها اللقاء، تقريبا خدت 3/4 اللقاء، أنك تحسن قراءة رسائل ربك بعد أن تفرش قلبك بالتوحيد وتعطره بهذا الأمر. قدر عليك معصية أو وقعت في معصية، تتذكر إن عما تحصل المعاصي دي تجد أن هناك قهار قهرك، وأنه هو الواحد القهار. ما تقولش أصل أنا أخ وأنا أخت وأنا مش عارف أنا راجل كبير، أنا واحد مش عارف شريف، أنا واحد. هو قهار قهرك. ليه؟ إن إذا عصيت تجد الأشياء كلها تعاتبك، كل الرسائل موجهة إليك، كل الآيات تتلى عليك. لماذا؟ يريدك الله ألا تبتعد عنه. لذلك كان أحد السلف أظن الفضيل كان يقول إني لأعصي الله وبعصي ربنا، إني لأجد هذا في خلق زوجتي ودابتي، كل النور بيقطع. طيب ليه التضييق ده؟ في بعض الناس ربنا بيعملهم كده، يعصي ربنا يجي يحط المفتاح في العربية ما يلاقيش المفتاح، ينزل يلاقي ان في اولاد بيلعبوا كورة كسروا الازاز، ويكون رايح مش عارف ايه مشكلة مع والده وخناقة كبيرة قوي قوي قوي، ترجع البيت الاولاد لعبوا ايه جون مشترك وخلوا الايه خلوا النيش هو الجون وشاطوا وجابوا ايه كورتين فين في المقص. ترجع قبل ما تعاتب افهم يريدك الله ألا تبتعد عنه، ده كل الرسائل بتقول لك اصحى فوق. لما تشوف الظلم حواليك انتشر وان الظالم بيتمدد، ايه الرسالة اللي ممكن تفهمها وانت موحد ربك؟ طبعا انا ده ليس احنا لو اتكلمنا في المواضيع دي عاوزين سنتين، لكن احنا بس بنشير على فكرة يعني ايه يا جماعة توحيد، وان التوحيد هيفرق معاك قد ايه لما تشوف الظلم بالطريقة دي، ان الله يملي للظالم كي يرتفع ويرتفع ويرتفع. ليه؟ لأنه يريد له سقوطا ليس كأي سقوط، سقوط مريعا، ويريد أن يثبت الحق على مهل، لأنه يريد له وقوفا راسخا. ليه؟ عشان الخبث يتميز، أما ليه الزبد فيذهب، فليميز الله. عشان الناس اللي ملقلقه، عشان الناس اللي قاعده كده ماسكه الحجاب وقاعده مالتش ايه اشيل ولا ما اشيلش، كل دول يلا نخلص خلص خلص خلص خلص، خلي الظلم يطول شويه عشان كل دول يطلعوا على وش الميه، عشان كل دول يظهروا، وعشان عم الباطل يقع، يمكن لو وقع بدري يمكن الناس تختلف عليه، لكن خليه يرتفع فوق قوي قوي قوي، عشان عم يقع الكل يسمع. وانت يلي دنيتك ثابت في وقت الغربة، تعرف ان الحق لطعم، هتخرج من العطر ده بايه؟ عطر الرسائل ده، انك والله هتتعلم انك تعد النعم التي تحيطك، لا الهموم التي احيانا تأتي اليك. فمن العطور قلنا انك تعي رسائل ربك، من العطور كن معه، عيش معه، لأن ما ذكر الله على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا على مشقة إلا خفت، ولا على شدة إلا زالت، ولا على كربة إلا انفرجت. يا سلام على جمال الآيات وانت بتقرأ هو علي هين، هو علي هين. فمع الله لا تستعظم أمنياتك. طب هتيجي ازاي؟ كن معاه بقى. فالسيارة جاءوا من تلقاء أنفسهم، صح؟ مسكين انت والله انك تكون فاكر لما السيارة جم عشان ياخدوا يوسف من البئر جايين من دماغهم كده، لا، لا السيارة جاءوا من تلقاء أنفسهم، ولا واردهم أدلى دلوه لأنه اختار، ولا العزيز خرج في اليوم ده بعينه عشان يشتريه لأنه شاء. كل ما في الأمر أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس قاعدة القواعد، الله لا يتخلى عمن يبحثون عنه في زحام الحياة، ربنا لن يتخلى عنك، حاشاه سبحانه وتعالى، يراك وأنت تطرق الأبواب، تفشل هنا وتحبط هناك، هذا يعاتبك وهذا يزعجك، وأنت تتعثر وتقوم تقع وتبكي، ثم لا تجد مفرا من أن تأتي إليه مكسورا لبابه باكيا خجلا، سبحان الله، فتجده يقبلك على عجرك وبجارك وعلى عيوبك، يقبلك بعيبك ولا يعيرك بل يسترك، هم جافوك وهو يؤويك، فإن جافوك فكأن قدره ورسائله وما يقدره عليك تقول لك، إن جافوك فهو حبيبك، وإن آلموك فهو طبيبك، فالنعم عن الله تحدثك، فكن معه. من عطور السكينة اللي مرتبطة بالتوحيد إنك تثق فيه جيدا، أحسن الظن لي، عما تقرأ إن مع العسر يسرا، تقول صدق الله وكذبت المواجع، ولما تضيق الدنيا بيك تذكر كيف أبحر نوح عليه السلام بالسفينة في موج كالجبال، وكيف سلم إبراهيم من النار، وكيف نجا يونس عليه السلام في بطن الحوت، وكيف شق موسى عليه السلام البحر بعصاه. هتعرف ساعتها يعني ايه حسن الظن بالله، وانك تثق في مولاك. الله سبحانه وتعالى انزل على النبي ايه لما ترك مكه، قال له ايه؟ قال له ان الذي فرض عليك القران لرادك، يا سلام، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. لماذا ذكر الله كلمة القرآن هنا؟ ما السر؟ هل هناك سر؟ العلماء يقولون من الأسرار أنك خرجت بسبب هذا القرآن وبسببه ستعود. فأنت دايما كده طول ما أنت معاه تأكد أنك ستعود، ستعود في عافية، وستعود مصدرة، وستعود متمكنا من حياة طيبة. أجمل شيء في فرج الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بعد عرج، فلا فرج إلا بعد عرج. أجمل ما في فرج الله أن يأتي بعد أن تنقطع كل الأسباب ولا يبقى في قلبك إلا هو. عشان كده وإذا سألك عبادي عني، لما يسألوك عني فأنت قول له يا رب ليس لي سؤال إلا إياك، أنا مش مشغول إلا بيك بس. يا عم تحسن الظن بالله هتعرف أن هو فقط حصريا من يدبرها. تولى الله أمر يوسف فأحوج القافلة في الصحراء للماء. مين اللي خلق العطش في قلوب القافلة دي؟ ما كانوا ماشيين في أمان الله، في أسرار. إيه اللي حصل عشان دول يعطشوا؟ ما العطش ده خلق، صح؟ فخلق الله هذا الاحتياج في نفوسهم. لماذا أحوج القافلة في الصحراء للماء؟ ليخرجه من البئر. فلما خرج من البئر أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبنى عسى أن ينفعنا، ثم أحوج الملك إن يشوف رؤية عشان يخرجوا من السجن، وبعدين أحوج مصر كلها في المجاعة للطعام عشان يروحوا لعزيز مصر. من يفعل هذا؟ من قال وفي بداية الصورة غالب على أمره. أنت تعبد ربا غالب على أمره، يعني إذا أمر أمر يغلب خلاص انتهى. اوعى تكون فاكر إن في حد تاني بيغلب. والله إذا تولى الله أمرك هيأ لك كل أسباب السعادة وأنت لا تشعر. فوض شكده من عطور السكينة. لا تقلق على عملك، لا تقلق على أعمالك، ولا تقلق على الغد. ربنا يكرمنا كده نتكلم في يوم على الهموم. ليه ما نشغلش ببكرة ولا نشغل بالعمل بتاعي ده هاخد عليه الدرجة ولا لا؟ وانت في الشغل في الدنيا بده انك تكتب في التقارير الساعات الإضافية وانت تعبت وعملت ايه عشان المدير يديك ايه تقرير كويس ويديك حافز ويروق عليك، صح؟ مع الله لا داعي لتوثيق كل خير تقوم به. ليه؟ كلف الله الملائكة بهذه المهمة، اطلع منها انت بس. يعني مش لازم اعمل على الصفحة يعني؟ يا عم صفحة ايه الله يهديك، بقولك الملأ الأعلى مشغولين بالموضوع ده خلاص، مشغولين ان يكتبوا الهم اللي انت حبستيه في صدرك وما رضيتيش تطلعيه لما والدتك قالت لك كلمة ناشفة. كتبوا الموضوع ده، مش محتاج يعني ان احنا نكتب بوست قد ايه البنات بتصبر على والدتها. لا لا ما تكتبيش، لا داعي للتوثيق، وما تخافيش على مستقبلك. عجبا لأمرك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. محمد صلى الله عليه وسلم قليل التعجب يتعجب من تقدير الله لك، فماذا رأى صلى الله عليه وسلم حتى يتعجب لك ولي ولك؟ عشان كده يا جماعة كله رايح والدنيا دي كلها هراء. فاصبر واصبري، إلزم مصحفك وتعليم المصحف، حافظ على صلاتك، احتسب وجعك، وهي امتحانات وهتنتهي ومحطة عبور وهنعديها وهنعدي الكارتة، وفي نهاية المطاف والله وبالله وتالله إن كنا يعني ناجحين هنجلس يوم في ظل شجرة الجنة نضحك على كل هراء الدنيا ده. كله هيخلص خلاص على الأرائك، فدايما عينك على الأرائك. خلاص بقى كله بيقرب من كله وكله بيحكي لكله. عشان كده ربنا كثير ما في القرآن يحكي لنا عن المشهد ده، يقول لك وأقبل بعضهم على بعض. يا سلام، كله جاي يتساءل، كله جاي يسأل، كله جاي مبسوط، واللي بيحكي ومش بيحكي. وأهل الجنة بقى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تعالوا نحكي شوية بقى. من عطور السكينة لو أنت فعلا ارتبطت بيه وحدته، لو قربت منه وارتبطت بيه هتناجيه. عشان كده من عطور السكينة وقربناه ناجية، ناجي ربك، كلم معاه. حششتك اللي انت حاسس بيها دي كلها ستبقى قوية بستره لك. لما بتسمع كده مقطع يقول لك عاجل، مقطع متسرب، سبحان الله، تقول ياه، كل الأبهة دي وكل الوسائل دي في لحظة راحت في مقطع. بتقول سبحان الله، هششتك، ضعفك، كل اللي انت فيه ده كلها ستبقى قوية بستره لك. عشان يا جماعة الأمان كله أن تبوح له، ولا تخشى يوما أن يستخدم البوح ضدك. سبحانه، ستير ده من الجمال. يوم القيامة يقول لك إيه سبحانه وتعالى؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها اليوم عليك. ياه، الموضوع ده إيه؟ زي كده إيه؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، عملت ذنوب، تقولها قد الإيه؟ قد العمارة اللي أنت فيها؟ لا، أوسع شوية. قد الحي اللي أنا فيه؟ لا، أوسع شوية. قد البلد؟ أوسع. وفي حد بيعمل ذنوب قد البلد اللي أنا فيها دي؟ أتقل. قد القارة؟ أتقل. قد الأرض؟ نعم، بقراب الأرض خطايا. شوف الأرض دي كم طن. لو أنت أقبلت، لو أنت عملت ذنوب تزن قد الأرض دي، ثم اقتربت وأتيت. لو أتيتني، لو جيت بعد ما عملت الكلام ده، الله يعفو عنك ويغفر لك؟ لا، مش كده بس، لا، أتيتك بقرابها مغفرة، أدها. انت جد كله يا بس كده؟ لا، ولا أبالي. يعني ولا أبالي؟ يعني الملفات دي مش هتتفتح. ايه ده؟ هو في كده؟ إن الله يغير ولا يعير، والناس يعيرون ولا يغيرون. عشان كده من جمال قربناه نجية إن الأمان إنك تبوح ليه. ومش كده وبس، ده الذنوب دي تتقلب، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه دايما اللي بيبقى بعيد عن ربنا ومبهدل الدنيا عم بيرجع بتلاقيه كده دايما وشه كأن ماء شباب الجنة يجري في وجهه؟ ليه؟ عارفين أحد الأسباب؟ إن يا جماعة الصحيفة بتاعته السواد كله اتقلب بياض، فده داخل لنج جديد، ورق لسه كشكول نظيف جدا، ولذلك أنت بتشوفها، بتشوف فيه لمعان في عينهم. ولذلك من توفيق الله أن يوفق لإنسان يحافظ على هذا اللمعان ويقدره. يا جماعة الناس اللي بيبقى حديث عهد بتوبة دول روقان كبير، دول عاليين قوي. ده أحد أسرار ليه قاتل 99 نفس، لما كمل وجاب 100 عدة، لأن الراجل ده جه يا جماعة في صحيفة فيها كل الذنوب دي اتقلبت بيضاء. عشان كده ملائكة الرحمة هي اللي فازت بروحه. ليه يا جماعة؟ الراجل ما عندوش ولا ذنب، الراجل صحيفته بيضة. ازاي بيضة؟ ما هتبدلت. سبحان الله، انا حاسس ان في شيطان دلوقتي دخل معاك في اللقاء وقال لك بقول لك ايه، ما تخربها وبعدين ترجع. استنى بس، يمكن تموت وانت خاربها. فبدل ما كنت هتموت على طاعة، الشيطان ضحك عليك ووداك في حتة تانية وخلاك تموت على ايه؟ على الخراب. اوعى. وبعدين لا تجرب ربك، احسن الظن به. الامان ان تبوح له، ولا تخشى يوما ان يستخدم البوح ضدك. تعطيه يدك وكلك يقين بانها لن تفلت. اوعى ترهق نفسك مع البشر، لانك وانت معاه لن ترهق نفسك بجهد التبرير وانك تتكلف عناء الشرح. تروح لطبيب نفسي ولا استشاري ولا حتى أخ ولا أختي تحكي لها، يا عيني مش عارفة حاجات عاوزة تحكيها وحاجات مش عارفة وما بتعرفيش تحكي ومش عارفة تبوحي. لكن هو مهما خانك التعبير ومهما فقدت الكلام، يسمع أنات قلبك ويسمع خفقان روحك. تبكي بين يديه ولا تتحرج، ما تتكسفش ولا تتحرج من ضعفك. بتأوي إليه وانت منكسر وتعلم أن كل شيء فيك مكسورا سيرممه وسيجبره. تعيش بين يديه بمشاعرك كما هي وأنت تعلم أنه سيحبك بكل أحوالك طالما أتيت معترفا تائبا مفوضا. وانت بتناديه تعلم أنه مطلع عن كل نقاط ضعفك ومع ذلك لا يعيرك بها ولا يجرحك بها. تناديه تنادي رب يدبر الأمر. اقراها تاني كده، يدبر الأمر. تاني، يدبر الأمر. اقراها بقلبك، استشعر قدرتك كده، استشعر ضعفك وتبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته. قل له أنا بسلم لك يا رب فيما تريد، وإن أوجعني أنا رب مهما أوجعني ما قدرت فأنا أعبد رب السلام الذي ما كسرني إلا لجبر أعلى وأنقى. فأقول له يا رب إني لست إلا كائنا صغيرا على هذه الأرض، يا رب خسارته لا تحدث ضررا في العالم، أحزانه لن تنكسر الشمس بسببها، لكنك وحدك يا رب تعلم ما في القلب من غصص، تعلم كيف يؤكل قلبي ومن أين. أنا يا رب صعب أشكو للناس وأنت ربي. وقل له لو الذنب بيغلبك، يا رب هذه الروح التي تتأرجح بين ذنب واستقامة، وإن كانت ليست كما ينبغي ولكنها والله تحبك، علمني يا رب كيف أصب الهم في سجدة، كيف أتقي شر جهنم ولو بشق تمرة، يا رب كيف أواري سوءة قلبي بتوبة صادقة، كيف أسلك دربا تحبه أنت، كيف أترجم حبك القاطن بداخلي إلى عمل منتهاه جنتك. وعيش بقى، عيش زي ما زكريا عاش في النداء الخفي، عيش كم زي ما أيوب عاش، زي ما أم مريم وهي بتقول وضعتها أنثى. طب إيه علاقة وضعتها أنثى بالطلب؟ أنهم يحسنون أن يتكلموا معه، وبالتالي من العطور اللي هتساعدك وانت موحد ربك، وان اثر التوحيد وثمرة التوحيد انك توحد وجهتك، وحد وجهتك، ثبت مفاهيمك. فعلى سبيل الاستغناء، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. طب وعلى سبيل الطمأنينة، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعلى سبيل التسليم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموضوع انتهى. عشان كده لازم تثبت المفاهيم، وحد وجهتك. يجب أن تدرك أن كل الآيات قابلة للتخلي إلا حبل الله لا يتخلى. وبعدين يا سيدي، كل اللي انت بتطلبه، لو أجرك اللي انت بتبذله في الدنيا، ماذا لو كنت تأخذ أجرك معافاة من مرض، أو سترا من معصية، أو محبة في قلوب عبادة، أو مداومة على طاعة، أو لطفا في لسانك، أو رقة في قلبك، أو يقينا أن الله لن يضيع، أيضرك شيء بعد هذا؟ من الأمور، وأختم بها وأعتذر عن الإطالة، عالج همومك، عالج همومك بكلامه لا بكلامه. في القرآن عزاء لمن لا عزاء له، فإن تكاثرت عليك الهموم تذكر إن مع العسر يسرا، ولو أتعبتك الحياة فتصبر بقوله وللآخرة خير لك من الأولى، وتصبر ولسوف يعطيك ربك فترضى، وإن ظلموك فاقرأ وما كان ربك نسيا. وإن خوفوك فاتل على قلبك أليس الله بكاف عبده، وإن شعرت بالوحدة فتعز بقوله فإنك بأعيننا. هتجد في القرآن أسئلة للحيران. سأل نوح عليه السلام عن 1000 سنة عاشها يخبرك أن العمر قصير مهما طال، وسأل سليمان عليه السلام عما حاز من ملك عظيم يخبرك أن الإنسان فقير مهما مل، سأل فرعون عن بحر أطبق عليه يخبرك أن طعم الملح أزال حلاوة الملك. في الأخير كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. ليه فزع إلى الصلاة؟ أرحنا بها لأنها بين يديه وأتلو كلامه، وكلام الله سبحانه وتعالى جماعة شفاء. لكن طول ما أنت قاطع الصلة بينك وبينه، وطول ما أنت شايف أن كلامه ده مجرد حاجة تراث، وأن ده يعني أورة، أنى لك أن تلتقط الشفاء. لازم يا جماعة تدرك أن كلام الله شفاء، شفاء لما في الصدور. وهل في الصدور أمراض؟ يوه ده مليانة، مليانة هموم ومليانة غموم ومليانة كبر ومليانة تعب ومليانة هم ومليانة نصب ومليانة بلاوي. طب أنا عاوز حاجة يقولك إنك تاخد البنادول للصداع، وتاخد مش عارف إيه للضغط، وتاخد مش عارف إيه كذا، وتاخد كيماوي للسرطان، فكل حاجة لها حاجة، صح؟ مفيش حاجة تجيب كل حاجة. يعني الكبر هاخد له ايه؟ القلق على المستقبل هاخد له ايه؟ الهم هاخد له ايه؟ الحزن هاخد له ايه؟ في حاجة حصل تخلص كل حاجة، شفاء لما في الصدور. ما قالكش شفاء لإيه؟ وما قالكش ان هو دواء. والله شفاء لا دواء. ليه؟ لأن الدواء ممكن ما يجيبش نتيجة، لكن الشفاء جاي جاي. والقرآن شفاء مش دواء. ليه؟ لأن مهما كان دواءك مسكر أنت ما بتحبش الدواء. هو في يا جماعة لو خير إنسان دلوقتي إن هو ياخد أجمل دواء مسكر وجميل وملوش أي أعراض، ولا إن يكون معافى، يختار إيه لو هو سليم القلب والعقل؟ يختار إيه لو هو صحيح الفطرة؟ إن يكون معافى، صح؟ فالقرآن بيقول لك أنا مش دواء، أنا شفاء، أنا الغاية من كل الأدوية. لكن يا جماعة كلام الله لا يجرب، كلام الله تغرف تقبل عليه أقبال الناهن. أنت ما بتجربش، إحنا مع الأسباب ما بنجربش، عارفين إن الشغل سبب بس ما بنجربش. يمكن هيدونا آخر الشهر ولا مش هيدونا. ليه؟ لأن وثقنا في الأسباب. اهتموا بعقيدة التوحيد، لكن العقيدة التي يكون لها ثمار في الحياة لا ثمار في العقل وفقط. لا تكبروا عقولكم على حساب قلوبكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العمل وحسن الاتباع وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.